أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة. أبو محمد من جدة يقول: والدي توفي رحمه الله وترك دينا علي، هل يجوز أن أسدد هذا الدين من زكاة مالي، علما بأن له عقار يسكنه إخواني من أبي وهم قصر وزوجة أبي؟ وأرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذا السؤال الحقيقة الذي أحرجنا دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية، فهي للأحياء من الفقراء والمساكين وما ورد في الآية، وليست للأموات. فدين الميت لا يسدد من الزكاة، لا سيما وأنت تقول إنه والدك، وزكاة الولد لا تصح لوالده، وهذا مانع آخر. وتقول إن له بيتا يسكنه أبناؤه القصار وأمهم زوجته، نقول لا بد من بيع البيت وتسديد الدين الذي على الميت، وليس للقصار ولا لأمهم إلا نصيبهم من الميراث، والدين مقدم على الميراث، الدين مقدم على الميراث. فإن استغرق الدين قيمة البيت فليس لهم شيء، وإن بقي بعد الدين شيء فهو للورث. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: من الفضائل التي وجه الإسلام بها وتدعو إلى الأخوة الإيمانية هو الإصلاح بين الناس، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كيف يرى فضيلة الشيخ صالح هذا الإصلاح؟ وهل الإصلاح بين القاتل والمقتول، أهل القاتل وأهل المقتول، يعتبر من الإصلاح بين الناس؟ نعم، الإصلاح بين الناس هو تسوية النزاع بينهم وقطع الخصومة بينهم، وأيضا بين المختلفين بما بينهم من الناس والمتنافرين، يصلح بينهم للتواصل بينهم والمحبة بينهم. وهذا باب عظيم، لا خير في كثير من نجواهم، يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث: فاعدلوا بين اثنين صدقة. وقال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالإصلاح بين الناس باب عظيم من أبواب البر والخير، والله جل وعلا يوفي المصلحين أجرهم العظيم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: جاء في الحديث فيما معناه أن الله تعالى كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. السؤال يا شيخ يسأل عن كثرة السؤال، ما المقصود بها؟ كثرة السؤال المقصود بها السؤال عن أشياء لا يحتاج إليها الإنسان من مسائل العلم، لا يحتاج إليها، فإن هذا من الإحراج ومن الحرج أيضا. فالإنسان يسأل عما أشكل عليه وعما يحتاج إليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم، لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج، فأعاد الرجل السؤال، سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فلو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة في العمر، فمن زاد فهو تطوع، دل هذا على وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. فهذا هو موضوع الحديث أن يسأل الإنسان عن أشياء لا يحتاجها ولا يحتاج إليها المسلمون في دينهم. نعم. هل يدخل في ذلك كثرة من يسأل عن سؤال واحد لأكثر من شيخ أو عالم؟ لا يجوز أنه يسأل أكثر من شيخ أو عالم، بل إذا سأل من يثق بعلمه ودينه يكفي هذا، لأنه سيجد الاختلاف بين الفتاوى ويجد الحيرة والاضطراب. فإذا سأل من يثق بعلمه ودينه فإنه يكتفي بجوابه ولا يكرر مع أحد آخر في مسألة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله من جدة يقول: بعد انتهاء راتبي أضطر إلى الأخذ من مال ابني المعاق الذي يستلم راتب من الضمان، فهل لي الحق في ذلك مع أني أصرف عليه وأقوم بشؤونه ولا أريد الدين من الناس أو أتسلف من الناس؟ جزاكم الله خيرا. أنت والده، قد قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فما دمت أنك قائم بنفقته وهناك زيادة مما يصرف له فلك أن تدفع به حاجتك لأنك والده. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار على الصف الأول، فبعض الأئمة ينكرون على الصغار ويمنعونهم من الصف الأول وخاصة الوسط خلف الإمام، فيقول لهم: ليس هذا مكانكم والكبار يتقدمون، فما رأيكم؟ نعم، الواجب على الكبار أن يتقدموا ويأخذوا ما وراء الإمام ويأخذوا روضة المسجد. فإذا جاء الصغار ووجدوها مشغولة فإنهم لم يدخلوا فيها. إنما إذا تأخر الكبار وجاء الصغار ووجدوا هذا المكان خاليا فإنهم سيدخلون فيه، وما داموا مميزين وتصح منهم الصلاة فإنهم قد سبقوا ولا يجوز إخراجهم من هذا المكان لأنهم سبقوا إليه وهم تصح صلاتهم. نعم، فالواجب على الكبار يتقدموا بقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي. قال عليه الصلاة والسلام: يلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا معناه الحث على التبكير. نعم. أحسن الله إليكم. وحجز الأمكنة في صلاة الجمعة بارك الله فيكم، إذا كان الذي حجز المكان موجودا في المسجد ذهب يتوضأ مثلا أو لحاجة ثم يرجع قريبا، أو جلس في مؤخرة المسجد ليسند ظهره، فلا بأس بذلك. أما إذا كان يحجز المكان ويذهب ويتأخر لأشغاله أو لنومه أو لبيعه وشرائه فلا يجوز هذا، حرام، هذا حرام ولا يجوز. ولا بأس برفع هذا الحاجز وأن يجلس فيه من جاء متقدما. نعم. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة: ما حكم غسل الجمعة؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم، سنة مؤكدة بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يدل على أن الأمر بغسل الجمعة أنه أمر استحباب وليس أمر وجوب. نعم. وإن جمع بين الغسلين جنابة وللجمعة لا بأس بذلك، وهذا أفضل، ذكر الفقهاء أن هذا أفضل أن يكون عن جماع. نعم. أحسن الله إليكم. هذه تسأل الأخت أيضا تسأل تقول: ما حكم صلاة المرأة ليوم الجمعة في المسجد مع الناس؟ طيب، حضور المرأة لصلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات أمر مأذون به شرعا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، وليخرجن كفلات أي غير متزينات ولا متطيبات متحجبات، وكانت نساء الصحابة يحضرن ويصلين خلف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تمنع النساء من الصلاة في المساجد وإن كانت بيوتها خير لها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير في هذه الرسالة تقول: رجل متزوج باثنتين وحدث بينه وبين إحداهن صدود، فخيرها بين أمرين، إما التسريح وإما أن تبقى معه على شرط أن تتنازل عن بعض وقتها للزوجة الثانية، ما حكم ذلك؟ هذا جائز إذا خيرها واختارت البقاء فإنها أسقطت حقها، وإن اختارت الطلاق فإنه يطلقها، وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته سودة لما كبرت رضي الله عنها، خيرها بين الطلاق وبين أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم، فاختارت البقاء في عصمته ووهبت يومها لعائشة. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة من المستمعة سارة من الخبر، تقول: لدي مبلغ من المال من وظيفة مؤقتة أصرف منه من فترة لفترة، هل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة كم زكاة الألف ريال؟ نعم، المال الذي الدراهم التي يحول عليها الحول وهي تبلغ النصاب فأكثر تجب فيها الزكاة، ويخرج ربع العشر أي ريالين ونصف بالمئة، 25%. نعم. أيضا تقول: هل يصح إخراج الزكاة مواد غذائية للجمعية الخيرية؟ الزكاة تعطى للفقراء يدا بيد، تدفعها للفقراء والبيوت المحتاجة، ولا يحتاج أنك تذهب للجمعية وتطيل الطريق، بل ادفعها للفقراء المحتاجين بأيديهم وفي بيوتهم. نعم. إذا كان حفظكم الله العائل لهذه الأسرة الفقيرة غير محسن للتصرف، فهل للمزكي أن يتصرف بها بشراء وما نحو ذلك؟ إذا تحقق أن القائم على الفقراء والأسرة المحتاجة أنه يتلاعب في المال، فللمزكي أن يشتري بها حوائج للفقراء وأهل البيت المحتاجين من طعام أو كسوة أو غير ذلك، ويدفعها لهم ضمانا لوصولها إليهم وانتفاعهم بها. نعم. حفظكم الله، بعض الناس اغتنى ولله الحمد ولا زال يطلب الزكاة، فما حكم عمله هذا؟ حرام، إن كان عنده ما يكفيه فإن سؤاله حرام، ولا تحل له الزكاة، لأن الزكاة للفقير وليست للغني، والغني هو الذي عنده ما يكفيه لسنته، هذا هو الغني، ليس المراد بالغني اللي عنده ملايين ولا مليارات، لا، الذي عنده ما يكفيه هذا غني، ولا تحل له الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة المستمع حسن من المدينة المنورة، حيث يقول: من هم الأرحام وهل الخال من الأرحام؟ الأرحام الذين تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات، فكل من تربطك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم فإنهم ذوي الأرحام وهم القرابة. نعم، ذوي القربة. نعم، بارك الله فيكم. التواصل مع الأرحام بالهاتف هل يعتبر من صلة الرحم؟ نوع، هذا نوع من صلة الرحم، لأن فيه السلام وفيه السؤال عن أحوالهم وتطيب خواطرهم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عمر من الرياض يقول: يا شيخ، أنا حالتي المادية مستورة، ولكن أنا خالتي أعطتني مبلغ من الزكاة وقالت ذلك لك ولإخوتك، هل يجوز يا شيخ أن آخذ هذا الزكاة أو آخذ منه أم لا، علما أن عندي أخي مصاب بمرض مستعصي وهو الآن يعمل، هل يجوز لي يا شيخ أن أعالجه من هذا المبلغ؟ إذا قالت لك خالتك هذا لإخوتك فأنت وكيل تدفعه لهم، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا لأنك وكيل في إيصاله إليهم. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، أتواصل معكم وأنتقل إلى هذا السؤال من علي أحمد ياسين مقيم في جدة، يقول آيات التلاعن وردت في كتاب الله جل جلاله، والسؤال هو إذا تلاعن الزوجان أمام القاضي هل يفرق بينهما بطلاق أم يكفي التلاعن، وهل يكون بينهما تحريم أبدي، أم إذا نكحت زوجا غيره وتم طلاقها منه فهل تعود للرجل الأول الذي حصل بينهما التلاعن؟ إذا تم اللعان بين الزوجين عند القاضي فإنه يحصل الفراق تلقائيا بدون طلاق، يحصل الفراق بينهما تلقائيا بمجرد التلاعن تنامه، ولا يجتمعان أبدا مدى الحياة، فرقة مؤبدة. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من المستمع الصالح من حوطة بني تميم، يقول ما حكم المداومة على قراءة سورة البقرة في كل ليلة بعد صلاة العشاء أو في ركعات قيام الليل، وهل ذلك له أصل؟ قراءتها في قيام الليل شيء طيب، ولكن لا تختصر عليها، اقرأ من القرآن مرة من البقرة ومرة من آل عمران ومرة من بقية السور، لا تقتصر على سورة واحدة. وأما قراءتها للورد فهذا لم يرد أنها تقرأ للورد، إنما تقرأ منها آية الكرسي، وتقرأ الآيتان من آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخره، هذا هو الذي يقرأ من سورة البقرة في الورد. وعند النوم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا الأخ الصالح يسأل يقول ما حكم إذا نسي المأموم ركن من أركان الصلاة كقراءة التشهد الأخير، هل يسلم مع الإمام أو يقضي الركن؟ لا يجوز له أن يسلم مع الإمام لأن صلاته لم تكمل، فيأتي بالتشهد الأخير يتأخر عن الإمام ثم إذا كمله يسلم لنفسه. نعم، يختم هذه الرسالة وهذه الأسئلة بسؤاله، يقول ما حكم صلاة الاستسقاء وكذلك العيدين بالنسبة للمرأة في البيت إذا لم تحضر المصلى؟ لا تصلي المرأة الاستسقاء ولا تصلي العيدين في البيت، إنما تحضر مع المسلمين. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض إلى المصلى في صلاة العيد، يشهدنا الخير ويحضرنا دعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى كما في الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الأسئلة. أما أنها تسأل الغيث وتسأل السقيا فهذا أمر مشروع سواء في البيت أو غيره، المسلم يدعو الله بالغيث والسقيا للمسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. أبو هشام من الدمام يقول الأب من الرضاعة هل تتحجب عنه زوجة الابن وكذلك زوجة ابن الابن أم لا؟ لا تتحجب منه زوجة الابن، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما تحرم عليه زوجة ابنه بقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كذلك تحرم عليه زوجة ابنته من زوجة ابنه من الرضاعة وابن ابنه، لأنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم، تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر، وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط أم يشمل العبادات والمعاملات؟ البدعة هي العبادة التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالبدعة تكون في العبادات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، هذه هي البدعة وهي المحدثة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما البدعة في المعاملات والبدعة في العادات هذه لا بأس بها، إنما البدعة تكون في العبادات لا في العادات ولا في المعاملات الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على مشروعيته. يفهم الفرق بين الأصلين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى هذا الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ معناه التوقي من الأمراض المعدية، وهذا من الأسباب، والوقاية خير من العلاج. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي عدة أشهر، فكيف تحسب عدتها؟ نعم، العدة من الوفاة، تبدأ من الوفاة ولو لم تعلم، تبدأ من الوفاة وليست متعلقة بعلم الزوج، بل هي متعلقة بوفاة الزوج. فلو لم تعلم إلا بعد انتهاء العدة فقد حصلت العدة وانتهت. نعم، وفي أثنائها تكمل ما بقي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إني شاب وأريد الزواج ولكني لا أريد ذرية، فهل يجوز لي الزواج من امرأة عقيم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزوج الودود الوليد، ولا يتزوج عقيما ويحرم نفسه من الذرية، ويحرم المجتمع أيضا من تكفير العدد في الأمة المسلمة. وهذا من أعظم مقاصد الزواج، الإنجاب من أعظم مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة، وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا، هل صلاته باطلة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، ولا تسقط بالنسيان ولا بالجهل. فإذا تركها فإنه ترك ركنا من أركان الصلاة، فإن ذكر قريبا بعد ما سلم فإنه يقوم ويأتي، فإن تركها ناسيا أو جاهلا ثم ذكر بعدما سلم فإنه يعود ويأتي للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. أما إذا طال الفصل ولم يعلم إلا بعد مدة فإنه يعيد الصلاة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع علي أبو العز من دولة الكويت يقول: ما المقصود بالباقيات الصالحات وما ثوابها عند الله عز وجل؟ كل الأعمال الصالحة كلها هي الباقيات الصالحات من الأقوال والأفعال. نعم. من أسئلتها أيضا يقول: هل الدعاء الخالص لله تعالى يمنع وقوع القدر؟ الدعاء من القدر، لا ينافي القدر. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى وعن الأدعية، هل هي ترد من قضاء الله وقدره؟ سئل عن الرقى وسئل عن الأدوية، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا كبر الإمام للرفع من السجود وكان المأموم يدعو الله تعالى في سجوده ولم يكمل الدعاء، فهل يجوز أن يكمله أثناء الرفع من السجود؟ لا ينبغي ذلك، لا ينبغي التأخر عن الإمام، بل يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا. نعم. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل المواظبة على سماع برنامج نور على الدرب يعد من وسائل طلب العلم الشرعي الذي يؤجر عليه المسلم؟ بلا شك أن متابعة برنامج نور على الدرب أو غيره من البرامج الدينية المفيدة أنه من طلب العلم ويؤجر عليه الإنسان. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. انتقل إلى هذا السؤال من أحد الأخوة، يقول: من زال عقله بالبنج لمدة يوم أو يومين فهل عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته؟ نعم، يصلي الصلوات التي مرت عليه وهو فاقد للوعي بسبب البنج، إذا صح زال عنه التخدير فإنه يقضي ما مر عليه من الصلوات في هذه الأثناء. نعم. حفظكم الله، هل يجوز للمرأة أن تستخدم مانعا للحمل نظرا لظروفها الصحية؟ لا تستخدم ما يمنع الحمل بمعنى يقطع الحمل، إنما تستخدم ما يؤجل الحمل ويؤخر الحمل إلى أن يزول المانع. فاستعمال الذي يؤخر الحمل لا بأس به إذا كان لغرض صحيح، أما استعمال ما يقطع الحمل هذا لا يجوز إلا في حالات ضرورية قررها الأطباء. نعم. السؤال الأخير في هذه الحلقة حفظكم الله، هذا السائل يقول: كيف يحصن المسلم بيته وذريته من شرور الجن والإنس؟ المحافظة على الصلوات وذكر الله سبحانه وتعالى، وبإبعاد وسائل الشر من بيته والفضائيات الهابطة والأشرطة الماجنة والإنترنت الفاضح، يبعد وسائل الشر عن بيته ويقرب وسائل الخير من ذكر الله عز وجل والبرامج الدينية وتلاوة القرآن، تعمر البيوت بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وينفع الجميع بما سمعنا.